وبعد فترة ساب معاصي كبيرة كان بيعملها، بس لسه في شوية معاصي، وفي نفس الوقت ما كانش بيصلي بقى بيصلي. فبص قام قايل ايه؟ انا كنت فين وبقيت فين؟ الحمد لله انا كده ايه؟ انا كده كويس. انت كنت فين وبقيت فين؟ اه بيقيسها كده. طب ما بلاش تقيس انت قطعت قد ايه من الطريق، قيس انت لسالك قد ايه عم توصل لاخر الطريق. فده مشكلة، ده اكبر مشكلة معانا الوقت يا جماعة، لانها مشكلتنا احنا، مشكلة اللي جه ووقف عند خطه معايا ومش راضي يتقدم. ليه يا ابني بس؟ طب يا ابني انت حبيب قلبي انت لسه بتصلي الفجر لما الشمس تطلع، انت لسه بتظبط المنبه على ميعاد المحاضرات وما تقومش تصلي الفجر، انت يعني ممكن اخت من الاخوات لسه بتدخل تشيك على النت عادي. قال لك ده لسه يا جماعه احنا لسه بنأخر الصلاه ولسه بنسرح في الصلاه ولسه احوالنا احوال يعني. لا انا كده الحمد لله انا كنت فين وبقيت فين. النوع اللي بعد كده يا جماعه واحد جه معانا وماشي، بس ماشي صلنصين، عارفين اللي ماشي صلنصين اللي هو ماشي على راحته مش راضي يدوس بنزين. يا ابني دوس بنزين يا ابني، ما الطريق سالك قدامك اهو، ربنا مسهلها لك والباب مفتوح. لا يا عم خليني كده، انا كده كويس يعني، ظاهرة انا كده كويس دي. حتى والله يا جماعة ما بنصلي في الجامع، كثير جدا من اللي بيصلوا معنا في الجامع لو رأيتهم في حياتهم تلاقوهم من اهل هذه الظاهرة، ظاهرة انا كده تمام، انا كده محترم، انا كده مية مية. بس انت في حاجات كتير جدا انت مضيعها في حياتك، الحمد لله على قد كده وخلاص وايه ومقضية. عايزين نتكلم عن الظاهرة دي يا جماعة لانها ظاهرة خطيرة جدا. مرض او فيروس انا كده كويس، ده فيروس خطير جدا، دلالاته خطيرة جدا واعراضه خطيرة جدا. من ضمن دلالاته نقص الخوف من الله. اصل بيقولك انا كده كويس ده مش خايف ليه؟ ما تقيس ذنوبك يا ابني. هو يا جماعة انك انت تصلي الفجر بعد ما الشمس تطلع دي مش من الكبائر؟ هو انك انت تجمع صلاتين مع بعض مش من الكبائر؟ هو انك تتعود انك تأخر الصلاة لغاية ما تفضل مش من الكبائر؟ هلا تلاقي الشاب متكبر على الله بالصلاة، صلاة بيصليها في بيته مش في الجامع، وبيصليها في غير معادها، وخمس دقايق خطف الركعتين وخلص، وثلاث ارباع الصلاة فرحان في الدنيا، وقبل الصلاة كان بيعمل معصية لا يخرج من الصلاة يعمل معصية. طب وبعدين بتتكبر على الله بهذه الصلاة؟ بتتكبر على الله بهذه النقرات؟ قال لك وفي نفس الوقت ممكن يخرج من بيته وبيشوح لأمه وأبوه في خناقة، تشوح لوالدك ووالدتك، ويخرج أول ما يقابل أصحابه التحية اليومية بتاعتهم السباب في الوالدين. مش في شباب كتير جدا كده؟ التحيه اليوميه في اول ما قابله يقعد يحس كده. وفوق كل ده كمان ممكن يقعد يشتم في والده ووالدته الاهل، ده ابويا عمل فيا وام عملت فيا. يعني ثلاث كبائر بس من اهله لوحدهم، كبيره التشويح بايدهم اكثر من ولا تقل لهما اف، كبيره ان هو عرض والده ووالدته للسباب اكبر الكبائر، ان يسب المرء والديه. وكيف يسب المرء والديه يا رسول الله؟ يسب المرء اخا المرء، يشتم ابو ام صاحبه، يقوم صاحبه يرد عليه بسباب والدك وايه ووالدتي. والكبيره الثالثه اللي عملها ان هو اختاف امه وابوه في غيبتهم، اكل لحم امه وابوه ميته. قال لك وفي نفس الوقت يا جماعه حاجه زي اللسان ده، انت بتتكلم كام ساعه في اليوم؟ والاخوات بيتكلموا كام ساعه في اليوم؟ يعني احنا يعني احنا يا جماعه اجتماعيين جدا يا جماعه، اقل شاب معانا بيتكلم خمس ساعات في اليوم، والاخوات طبعا بالتاكيد حوالي 15 ساعه في اليوم تقريبا، ما بين التليفون وما بين الجامعه وما بين الوقفات وما بين الا خمس ساعات في اليوم في شهر 150 ساعه. احسبها كده في السنه، احسبها لما حسبتها في 10 سنين يعني من يوم يا اخي حتى ما الشاب بلغ ولا حاجه ب 18000 ساعه. كام غيبه كتبتها في 18000 ساعه لما تيجي تحاسب عليها؟ وكم نميمه نميتها؟ وكم كذبه كتبتها؟ وكم شتمه ولفظ لا يرضى الله خرج على لسانك؟ تقدر تتحاسب على 18000 ساعه اتكلمت منهم 90% انت ما كنتش عامل اي تحكم في لسانك ولا انت عارف انت بتقول ايه. يبقى قضيه انا كده كويس يا جماعه، قضيه احتقار السيئات والسيئه على السيئه. يعني في صحابي اسمه ثعلبه بن عبد الرحمن. ثعلبه بن عبد الرحمن ده يعني له قصه، ولكن قصته العلماء تكلموا في سندها، العلماء قالوا السند فيه كلام، السند ده فيه كلام ينافي الصح. قال لا، السند نفسه آية من آيات الله، يقول لك إن السند بتاع الحديث فيه اثنين رواه خلوا السند ضعيف. إيه الاثنين الرواه دول؟ والله يا جماعة آية من آيات الله، الحديث ده سند وآية من آيات الله. يقول لك أحدهم ابن محمد بن المنكدر، كان إماما في العبادة فشغل بالعبادة عن الحفظ. قال لا، يعني ما كانش كذاب ولا وضاع، لا ده كان امام في العباده، شغل بالعباده عن الحفظ. طب والتاني يقول لك منصور بن عمار، كان اماما في الوعظ والدعوه فشغل بالدعوه عن الحفظ. شايفين السلف يا جماعه؟ يعني لو ما انتش عالم تبقى داعيه، ولو ما انتش عالم وداعيه تبقى عابد. هي دي حياه السلف، وهي دي بطولات السلف. الحديث بيقول ايه؟ بيقول ان ثعلبه بن عبد الرحمن كان غلام عنده 16 سنه يا شباب، 16 سنه، وكان كثيرا ما يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة من ذات المرات الرسول ارسله الى حاجة خدمة يقضيها، وهو ماشي في طرقات المدينة نظر الى بيت امرأة من الانصار وجدها في داخل البيت، نظر لها نظرة اثنين ادرك ان هو وقع في الحرام. قال لا عمل ايه ثعلبه هام على وجهه في المدينة. قال لا يا عم هو في واحد يبص الواحدة بصتين ويعمل في نفسه كل اللي انت هتقوله ده؟ يا حبيب قلبي لو تسمع كلمة انس رضي الله عنه هو يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعرة، يعني انت شايفها كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. تخيلوا يا جماعة تخيلوا اصغر حاجة، شايفين الصحابة كانوا بيتعاملوا مع المعاصي شكلها ايه؟ ثعلبة هام في وجهه. الرسول انتظر وما جاش يوم اثنين ثلاثة اربعة ما جاش، بعد سلمان وعمر بن الخطاب مش لاقينه في المدينة 40 يوم مش لاقينه، لغاية ما بحثوا راحوا ما بين مكة والمدينة يدوروا على ثعلبة، فاصابوا قبيلة من الاعراب قالوا لهم الم تروا شابا مواصفاته كذا وكذا وكذا؟ قالوا له اتقصدون، قالوا لهم اتقصدون الغلام البكاء؟ قالوا له ما نعرفش بكاء ولا غير بكاء، احنا عايزين واحد مواصفاته كذا. قالوا لهم في واحد على رأس الجبل لا نسمع الا نواحه وبكاءه وصياحه، فاذا جاء الليل نزل عشان يأخذ قسط من اللبن يشربه ويتقوى به ويطلع الجبل تاني، ثم لا نرى مرة اخرى. اختبأ بين عمر وسلمان لغاية هو نازل في اخر الليل مسكوه، فقال لهم دعوني هل انزل الله في قرآن مع المنافقين يفضحني؟ فقالوا لا. سلام عربية قبل الطريق 98 110. 98 110 يا جماعة ما تسميش 98 110. فقال لهم هل انزل الله في قرآنا يفضحني؟ فقالوا لا. فقال لهم فهل سماني الله لرسول الله مع المنافقين؟ فقالوا لا. شايفين يا جماعة معظم ذنب ازاي؟ المهم اخذوا بثعلبة وذهبوا به الى البيت، وكانت دي اخر لحظات في حياة ثعلبة بن عبد الرحمن، لانه اخذ يحس بدبيب الموت بين لحمه وعظمه، ثم كان الموت يا جماعة. قال له هي في اعينكم ادق من الشعرة كنا نعضها في عهد رسول الله من الموبقات. يا جماعة قارنوا ما بين الطائعين بتوعنا الملتزمين بتوعنا الملتزمات والمنقبات والاخوات والاخوة، وما بين العصاة بتوع الصحابة، قارنوا ما بين الغامدية المرأة الغامدية اللي وقعت في الزنا وما بيننا احنا كلنا واحنا قاعدين في المسجد الوادي لما ذهبت الى رسول الله وقالت له طهرني يا رسول الله، فقال لها ارجعي فاستغفر الله. فقالت له لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعدا. كان واحد برضه وقع في الزنا والرسول رده لغايه ما اعترف بهذه الجريمه، فالرسول عليه السلام رده لغايه ما اصر ان هو يقام عليه الحد، لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعدا. قال لها مصر على التوبه ومصر ان هي تطهر من الذنب اللي عملته مهما كلفها. كلفها ايه؟ انتوا عارفين حراره الذنب فضلت في قلبها قد ايه؟ الرسول قال لها ارجعي لعلك ايه؟ ممكن تكون حمله من سنه. فعلا طلعت حامل 9 شهور لغايه ما ولدته، جت للنبي بعد 9 شهور. الاخت اللي جت وبكت على ذنب عملته يومين وبعد كده خلاص الموضوع خلص، الاخ اللي سمع شريط سخين له يومين وبعد كده الموضوع نام تاني. 9 شهور وحرارة الذنب متقدة في قلبها، بعد 9 شهور طهرني يا رسول الله، حاسة ان الذنب ده يعني ان هو قذر ان هو دنس، طهرني يا رسول، ده انت هترجمي ارجم واستحمل، بس انا ربنا وانا طهرة مطهرة. فقال لها ايه؟ لكن ترجعي فاطميه 24 شهر. وبعد كده جاته الغلام على يديها وهو معاه كسرة خبز وقالت قد فطمته يا رسول الله. 3 سنين وحرقة الذنب بتلتهب في قلبها فرجمت. تخيل يا جماعة ده دي مش ضحت بنفسها بس، ده ضحت بابنها بضمائها، ما فكرتش هيعمل ايه من بعدي ولو ما رجعتش الرسول ما كانش هيجيبها هي. تخيلوا يا جماعة تخيلوا مقارنة ما بين عصاة الصحابة وما بين الطائعين بتوعنا. عايزين نعرف انا كده كويس؟ دي كلمة وحشة شكلها قد ايه؟ انا كده كويس؟ دي كلمة بعيدة جدا والله يا جماعة عن مراد الله سبحانه وتعالى. الذنوب بتاعتنا في واحد دلوقتي حالا اهو في الدقيقة ده هي بيشرب سيجارة برة، ممكن تكون انت سبب انك شربت سيجارة. في واحد حالا هو برة ممكن يكون بيشيك مع على النت الله اعلم مع مين، انت اللي علمته النت ودخلته لأول مرة. في واحد ممكن يكون مرة بيتكلم واحدة في التليفون انت اللي عرضته عليه. في واحدة ممكن تكون مرة بتسمع شريط الوقت انت اللي بنديها عليه. عليه صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون واحد معانا دلوقتي انت السبب انك جبته، وممكن يكون واحد بيسمع شريط دين الوقت انت اللي اديتهوله، وممكن يكون واحد بيقرا قران الوقت انت كنت سبب في انه اتحمس ومسك وفتح كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كلمه وحش يا جماعه، قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. قتل حمزه ابن عبد المطلب ثم قتل مسيلمه الكذاب لما اسلم، فقال قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. كل معصيه عملناها لازم نعوضها، ولازم نعرف احنا فين يا جماعه. مش عايزين نتصرم يا جماعه، مش عايزين نتصرم، مش عايزين نتصرم في القبر. احد اثنين من الصحابه تعهدوا مع بعض اللي يموت الاول يجي للثاني في قبره، يجي للثاني في الرؤيه ويقول له ربنا عمل فيه ايه. اللي مات الاول جه للثاني بعد سنتين فقال له في الرؤيا لماذا تاخرت علي؟ قال له ما فرغت من الحساب الا الان. طب احنا نتحاسب قد ايه؟ وانا مش عايزين نتصرف في الدنيا، تسونامي، الزلزال، الناس مرعوبه كلها، ربع مليون واحد في لحظه ماتوا، وعلماء الذره مرعوبين، يقول لك 150 قنبله نوويه الزلزال ده كان اقوى من قدرتهم، وعلماء الجغرافيا مرعوبين، ده احنا نرسم خريطه جديده للارض، وامريكا مرعوبه قاعده تزرع مجسات حوالين العالم كله، والشغب الروش مرعوب، المصايف اتخسف بيها الارض في لحظه، كل الناس مرعوبه يا جماعه من الموت، وامريكا عامله خطه على مدى سنتين بزرع مجسات على شواطئ العالم كله عشان تكتشف الزلزال البحري من قبل ما يحصل. يا سلام، كل ده رعب من الموت. طب افرض جه زلزال بحري فجأة من غير طوابق خفيفة، طب افرض زلزال البحر عرفت السيطرة عليه، طب لو زلزال جه الارض بقى زي زلزال في السبعينات جواتيمالا 2 مليون واحد ماتوا في لحظة، والزلازل لا تعد ولا تحصى. قال لك طب سيبك من الزلازل خالص، هتعملوا ايه في البراكين والاعاصير؟ سيبك من كل ده، ميكروب صغير محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب زي سارس جه في جنوب شرق اسيا، الوف كانوا بيموتوا في لحظة، الوف يوميا بيموتوا منه، ولا الايدز ولا السرطان لما ربنا سلطه على امريكا في الاربعينيات كان كل 4 من الشلة واحد منهم لازم يجيله سرطان، كان نسبة السرطان في المجتمع 25%. قال له سيبك من كل ده، موت الفجأة. قال له موت الفجأة ده نادر، ان واحد يموت في حادثة على الطريق نادر اه، طب ان واحد يموت فجأة في سكتة ده نادر اه، طب ان واحد يموت بكذا او كذا او كذا نادر اه، انما كل الاسباب دي على بعض موت الفجأة ما عادش نادر. موت الفجأة لو جمعت اسبابه على بعض هتلاقيه كتير. سيبك من كل ده، افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما وقعهم ما كانوا يمتعون. عيش 100 سنة، عيش 100 سنة بالطول والعرض، والموت هيجيلك بعدها، هرب بتهرب من الموت وخايف منه، هيجي هيجي، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عايزين نفهم الكلمة دي يا جماعة، من اخطر ايات القرآن. افرأيت ان متعناهم سنين عيش بالطول والعرض ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاي الموت جاي الموت وجاي الحساب جاي الحساب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اغنى ايه؟ كل اللي هو عمله وكل اللي عاشه وكل الحرمات اللي انتهاكها اغنت عنه ايه؟ قال له يبقى اذا يا جماعه مش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم في الدنيا، ومش عايزين نتصدم يوم القيامه، ومش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم تحت الميزان. لما تيجي تقف على الميزان كده تلاقي يعني الملائكة بتقيس تقول لي هو بلغ وعنده كم سنة؟ 14 سنة. طيب أول يوم 14 سنة ويوم، صحى الصبح نزل بص الواحدة أدي زمن اتحطت زمن، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه قال له سلام عليكم أدي حسنة اتحطت حسنة، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه شتموا بعض اتحطت زمن، تفضل شهر يخلصوا في معاصي وحسنات أول يوم، بعد ما يخلص أنا كده خلصت، خلصت إيه؟ ده أول يوم بعد 14 سنة، ثاني يوم بعد 14 سنة بقى، ثالث يوم بعد 14 سنة، تفضل عم تخلص ال 40 50 سنة اللي عشتهم يكون شوف قعدت قد. مش عايزين نتصرف يا جماعة، عايزين ما نتعرضش لقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مش عايزين نتصدم عند الجنة، في ناس بتتصدم عند الجنة والله يا جماعة، لما تيجي تلاقي قصر مهيب أنا عايز القصر ده ثمنه 1000 ليلة قيام، 1000 ليلة قيام، هو مش الراحتين اللي كنا بنخطفهم دول اخد بهم اي حاجة انا عايزها؟ اي حاجة. طب والشاليه ده ثمنه 12 ركعة نفل كل يوم طول حياتك، 12 ركعة نفل، هو مش كان ال ما حدش قال لنا على الكلام ده، ما كنتش مصدق، ما كنتش مقتنع، انا كنت بحسب ان انا كده كويس، كده كويس، تعالى حبيبي شوف مقاييس الاخرة بقى. قال عايزين يا جماعة ما نتصدمش يا جماعة. احدى المغنيات يعني لا جزاها الله خيرا بل هداها الله يعني، لما شافت الضحايا بتوع تسونامي قامت عامله حفله كبيره جدا وخصصت الارباح بتاعتها لايه بقى؟ لضحايا الحفله، لضحايا الزلزال. يعني يا بنت الحلال ده انت

الشمس اللي فوق دي لها مقصد والقمر ليه مقصد. كذلك انت لما الله خلقك خلقك لاجل مقصد، ولما الله خلقك خلقك لاجل مقصد. ايه الهدف اللي ربنا خلقنا لاجله؟ اول حاجه ربنا خلقنا عشانها انك لما تبص في السماء وتبص في الارض وتبص في نفسك وتبص في كل الايات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في الكون بلا حدود، اول حاجه تيجي في قلبك عظمه ربنا سبحانه وتعالى. اما يجي في قلبك عظمه ربنا يجي في حياتك عظمه امر ربنا. فلما ربنا يقول لك ده امر يبقى ده امر هنفذه مهما كان صعب عليا. لو انا راجل تاجر وعندي تجاره او دكتور وعندي عياده او مهندس وعندي شركه او او او وبكسب 1000 جنيه في النص ساعه، اول ما الاذان يقول الله اكبر يبقى الله اكبر من كل شيء، هقفل الشركه بتاعتي واروح اصلي في الجامع. قال لك لما الله قال لك. طب الواحد عمل الموضوع الصعب ده امتى؟ لما جه في قلبه عظمه الامر بالامر ده. ولا يا جماعه لما الله يقول ده حرام يبقى ده حرام، هبعد عنه مهما كانت شهوتي او رغبتي الى هذا الامر. مهما كانت البنت اللي ماشيه على رصيفنا حلوه او البنت اللي ماشيه على رصيف التاني احلى، لا يمكن ابص لها ابدا، لا يمكن ابص لحاجه ربنا حرم علي ان انا ابص لها، ولا يمكن اسمع حاجه ربنا حرم علي ان انا اسمعها، ولا يمكن اتكلم بكلام ربنا حرم علي ان انا اقوله. عملت الموضوع الصعب ده امتى؟ اما جيت قلبي عظمه اللي حرم علي الامر ده. الله يا جماعه الله، عارفين يعني ايه الله؟ عارفين كلمة الله دي يعني ايه؟ كلمة الله دي علماء اللغة اختلفوا فيها. ففي واحد قال الله ده جاية من الحب اللي بتألهه القلوب وتشتاق اليه وتحن اليه، فقال لك ده معناها الحب يعني فيها معنى الحب. في واحد تاني قال لا الله دي فيها معنى التعظيم. ليه فيها معنى التعظيم؟ قال لك الذي تحار فيه العقول، ده معنى تاني في اللغة. واحد تالت قال لك لا هي لا الحب ولا التعظيم، امال ايه؟ قال لك فيها معنى الخوف. ليه؟ قال لك الله يعني المألوف يعني المطاع يعني اللي لازم يتسمع كلامه. قال لك تخيلوا يا جماعة معنى كلمة الله لو جمعنا الثلاث معاني مع بعض تبقى ايه؟ الله هو الذي القلوب حائمة في محبته، والعقول حائرة في عظمته، والجوارح منقادة في طاعته. هو ده معنى كلمة الله. انت لما بتعمل ذنب بتعمل ذنب عشان حاجة من ثلاثة، يا اما بتحب الذنب بحبه مش قادر اسيبه بحبها مش قادر اسيبها، يا اما بتعظم الذنب. ده انا اللي انا بعمله ده هو اللي انا بكسب لقمة عيشي من وراه، ده الموضوع الفلاني ده هو اللي عامل لي البرستيج وسط الناس، بتعظم الذنب. يا اما بتخاف تقول لك ده انا عبد المأمور يا عم، ده انا مدير الشركة لما بيقول لي روح ادفع راتبه ولا روح اعمل حاجة لو انا عصيته يرفدني انا عبد المأمور، يبقى انت بتخاف. لو انت بتحب الذنب حبك لله لازم يبقى اشد، لو انت بتعظم الذنب تعظيمك لله لازم يبقى اشد، لو انت خايف من الذنب يبقى خوفك من الله لازم يبقى اشد، تعظيم الله سبحانه وتعالى. فيا جماعة يعني كلمة انا كده كويس كلمة صعبة قوي، كلمة صعبة جدا. من ضمن يعني يعني يعني جزاكم الله خير، من ضمن الدلالات من ضمن الدلالات بتاعت انا كده كويس يا جماعة مشكلة يعني مشكلة الفهم يا جماعة، يعني انها مشكلة في الفهم. اصل ربنا مش طالب مننا ان احنا نسيب المعاصي بس، اللي فاكر ان كل الطلبات المطلوبة مننا ترك المعاصي بس يبقى هو مش فاهم العملية. كمان في طاعات مطلوبة مننا، هي عاملة زي اللي راكب سقالة لما يطلع في الدور الخامس يشوف حاجات كتير، طب طلع في الدور العاشر يشوف حاجات اكتر، طب طلع في الدور العشرين يشوف حاجات اكتر، كل ما بتطلع في الايمان بتشوف اكتر واكتر واكتر. عاملة زي اللي واقف عند جدار وبيقول لك ده نهاية الدنيا، لو طلع شوية وبص ورا الجدار هيلاقي عوالم عوالم رهيبة لا حصر لها. احنا عملنا ايه عشان ربنا؟ عايزين نعرف، عايزين نناقش، عايزين عملنا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ صهيب الرومي وهو جاي يهاجر، صهيب الرومي اجنبي ليس من بلاد العرب، فلما جه الى مكة قبل ما النبي يبعث اشتغل في تجارة السلاح وبقى غني جدا. فلما جه يهاجر من مكة للمدينة وقفوله قالوا له لا انت رايح فين؟ فهرب منهم لغاية ما طلع على ربوة كده فلفوا حواليه وهو معاه اسلحة معاه اسهم في الكنانة بتاعته، قال لهم انكم لن تصلوا الي حتى تفرغ كنانتي. ما حدش عرف يصلي لما خلط الاسهم اللي معايا. طب وابوه المطلوب ايه؟ افلا ادلكم على ما هو خير من ذلك؟ اقول لكم على حاجة احسن من كده. ماذا؟ خذوا مالي كله، خذوا كل مال وكل ثروتي وسيبوني. خلاص يا عم هات الفلوس ودلنا على مكان الفلوس وبالسلام. فلما ذهب الى المدينة استقبلوا الصحابة واستقبلوا رسول الله بقول ايه؟ ربح البيع ابا يحيى.

جئتكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انت اللي كنت عايز كده مش انا اللي كنت. انت اللي استسلمت لانك انت كانت رغبتك في الاتجاه ده. الربا حرام هناكله. قال له يا اختي بالله حرام تكشف شعرك؟ هكشفه وهروح لكوافير الراجل وهصبغه وهعمله مش عارف ايه وهحط 10 انواع مكياج في وشي وهلبس لبس يفصل جسمي وامشي في الشارع وان الله غفور رحيم. يا عم الشاب حرام اللي انت قال حرام. هنزل القهوة وهشيش وهشرب كل اللي يتشرب وهمشي في سكة البنات لاخرها واسمع اغاني واتفرج على كتير بس وان الله غفور رحيم. يا سلام. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. هعمل لكم ايه؟ خلاص اصبحت العيشة نار والفرش نار والغطا نار واللحاف نار والنعام نار والشراب نار. هي السكة دي اخرها كده. السكة دي اخرها نار في نار. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم. والله لو ايه ما اعبطش بعمل لكم حاجة. وما انتم بمصرخي. حدش حد يعرف ينقذ حد يا جماعة. قال هي النار دي حاجة سهلة يا جماعة. انها ساعت مستقرا ومقامة. سواء اللي هيخلد فيها ولا يقعد فيها دقيقة واحدة. ما انها ساعت مستقرا ومقامة. يؤتى بانعم اهل الارض. انعم اهل الارض. فيمت غمسة في النار ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ قال له الحديث ده المقصد منه يا جماعة ان ثانية مش خمس دقايق ثانية واحدة في سجن ولا زنزانة من زنازين النار ما تقدرش تستحملها. تنسيك الدنيا كلها. يبقى الموضوع ده اما تيجي تقول لي شوية في النار واخرج شوية في النار. انت عارف ايه هي النار يا ابني؟ انت عارفين النار يا جماعة؟ مش لازم نحسب. واحد تاني يقول لك بص بقى اصل انا بصلي. فانا الصلاة على المعاصي الاتنين على بعض ابقى من اهل الاعراض. اهل الاعراض. وانت عارف الذل يا جماعة احنا عايزين نتصور الذل بتاع اهل الاعراض يوم القيامة. اهل الاعراض دول يعني في اخر 50,000 سنة بتتسوق نورهم. 50,000 سنة رعب وهلع. لان هم بعد ما اهل الجنة واهل النار بيتسووا تماما نبدأ نشوف اهل الاعراض بقى. 50,000 سنة بياخدوا يوم القيامة ده كامل ومكمل. بياخدوه من اوله لاخره رعب وهلع. اهل الاعراف ايه؟ واهل الاعراف قلنا ان الصحف تطير وده خدها بيمينه وده خدها بشماله وهو واقف ملوش صحيفه كانت سهله على قلبه. واهل الاعراف ده لما لف الثمان تبواب بتوع الجنه ما لقاش نفسه على اي باب من ابواب كانت سهله على قلبه. واهل الاعراف دول لما طلع روحه وهو بيعدي الصراط يقوم مره ويقع مره وتدفعه النار مره كانت سهله على قلبه. يا اهل الاعراف دي ساعه وزن الاعمال لما اعاد له ما شاء الله له ان يمكن تتوزن حسناته وسيئاته واخرتها بعد كل الرعب ده هو مع كل طب التدني فوق او لتحت لقى نفسه لا كده ولا كده كانت سهله على قلبه. هي اهل الاعراف دي حاجه بسيطه يا جماعه. اهل الاعراف ايه مشكله اهل الاعراف يا شباب؟ ايه مشكلة اهل الاعراف يا جماعة؟ لان التزام اهل الاعراف ده مشكلة كبيرة جدا عندنا جميعا وعند كثير من الاخوات وعند كثير من الاخوة. اهل الاعراف دول مشكلتهم يا جماعة انهم كانوا عايزين الاثنين. كانوا عايزين السكتين. كانوا عايزين يبقوا هنا وهنا. كانوا عايزين يجوا لربنا بس من غير ما يسيبوا الحرام. مش من غير ما يسيبوا المباح. خدوا بالكم. من غير ما يسيبوا الحرام. عايز يخرج من المسجد يروح بقى يشوف بقى هيتقابل مع مين ولا يروح يشوف هيقعد فين ولا يروح يشوف هيقضي السهره فين. دي مشكله اهل الاعراف ان هو كان اصل دي طريق اسكندريه وده طريق مصر. عايز تروح اسكندريه روح كده. عايز تروح مصر روح كده. انما عايز الاثنين هتمشي في النص لا هتوصل اسكندريه ولا هتوصل مصر. هو بالظبط كده. هو في الاخر لا لقى نفسه مع اهل الجنه ولا لقى نفسه مع اهل النار. فدي قضيه اهل الاعراف دول يا جماعه مشكلتهم. عارفين في سوره الاعراف في سورة الاعراف الله سبحانه وتعالى بيقول ايه في اولها في سورة الاعراف؟ بيقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة الاعلى ولا الفواحش الباطنة؟ الباطنة اعلى. يبقى ما ظهر منها دي معصية. طلعنا في المعصية كمان درجة بقت ايه وما بطن. طلع كمان درجة. ما اوعى تفتكر ان المعصية هتقف. اوعى تفتكر ان المعصية لا خط احمر. اوعى تفتكر الاخ اللي بيقول لك اصل انا افضل مع اصحابي كده ومش هعمل اللي بيعملوه بس افضل ماسك نفسي. مفيش حاجة اسمها ماسك نفسك. الطيار هيجرفك. انت واقف في وسط الموج هيجي طيار يجرفك. هيجي طيار يجرفك. سايب باب موارد. الانسان لحظات ضعف يا جماعة. هتيجي لحظة ضعف هتقع فيها وهترجع تاني وهتنفكس فيها. يبقى لازم تحصن نفسك وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. قال لك ف وما بطل والاسم خلاص ده درجة كمان. لما ده درجة والبغي. قال لك ده مش بقت المعاصي بس على نفسه. ده بقى كمان بيبغي على غيره. بقت معاصي متعدية. قال لك والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله. ده بقى البغي مش على المخلوق، ده بقى البغي على الخالق. كل شويه بيزيد، كل شويه بيزيد. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد ما كان مشرك بقى داعي الى الشرك كمان. يعني القران بيريد ان يقول يا جماعه، سوره الاعراف بتريد انها تقول لك اوعى تفتكر ان يقول لك انا افضل كده والله ما تنفع تفضل كده. اللي يقول لك انا هبقى من اهل الاعراف دول 90% منهم مش هيشموا جبل الاعراف اصلا. ليه؟ لانه مش هيثبت، لانه هيتجرف. لازم يا حبيب قلبي يكون في حاجز امان عالي بينك وبين المعصيه. مش ربنا بيقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اولها ما كنتش بصلي واحملت في الصلاه، فلما احمل الصلاه ولم نكن نطعم المسكين القلوب اتقفلت. فلما شاف الفقير والمحتاج ما ادالوش. فلما القلوب اتقفلت وما فيش عباده وكنا نخوض مع القائدين. يسمع ده بيدي شبهه ولا ده بيقول شبهه، قعد يسمع وقعد يتكلم معاهم وكنا نكذب بيوم الدين. المعاصي جابت بعضها، جابت بعضها. المعاصي ذوات رحم بتجيب بعضها وبتشد بعضها، يبقى لازم من اولها انك تبعد عنها. فاهل الاعراض دول حاجه مش سهله يا جماعه. في سوره الاعراض الله سبحانه وتعالى بيقول واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. قوم من اليهود كانوا ساكنين على شط البحر ورزقهم بيعتمد على الصيد. اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان يعني قاعده ناقصه تنزل تتمشى في الشارع يوم السبت اللي هو يوم حرمه الصيد على اليهود. ويوم لا يثبتون، ست ايام ما يشوفوش حته بشريه حتى في البحر. ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هي دي مشكلة يا جماعة. اما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب، اما الزنا يبقى سهل والجواز يبقى بطلع. الجواز يبقى الجواز سهل ولا صعب يا شباب؟ الجواز بقى صعب يا شباب. اصبروا يا رجال، اصبروا يا جماعة. كلها 15 سنة ان شاء الله، والاخوات تصبر برضو 15 سنة، والشباب اللي تحت دول يبقوا زي الفل ويجوا ان شاء الله. الله، الجواز بقى صعب والله يا جماعة. بس هي المشكلة يا جماعة، مشكلة الجواز الوحيدة في ايه؟ في الدخل الشهري بس. فالحج لو يعني يستجدع معانا كده ويسندك 10 سنين كمان عم تقدر تقف على رجليك، هتبقى حاجة جميلة جدا يعني. 10 سنين كده تروح للحج تقول له يا عم الحج انت شلتني كتير، يعني انا ارد لك كل ده في الجنة ان شاء الله، بس تقف معايا دي بس يعني. وهو بقى يعني ايه كرسيين من الحج على طقم صيني من حماك، على اصحابك ينطوك بالتنجيب، ينطوك بالتنجيب، على نشوف اخت فاضله من الاخوات الطيبات كده عايزه تعيش وخلاص. وهتمشي يا جماعه والله ان شاء الله، هتمشي ان شاء الله. الاخت لو رحت لها الوقت تقول لك يعني ضل شاب روش ولا ضل حيطه. انما ساعه الجد بقى لا يدش في الجهاز يا فاكر الجواز. فيا جماعه يعني انما يا جماعه نصيحتي يعني في شباب شعرهم بدا يقع يعني، فيعني مادام البارومه مسكت خلاص ياخدوا بالهم بقى. انا بس انا كان نفسي اقول يعني اقول للشباب ان هم ياخدوا بالهم يتصرفوا بسرعه عشان يلحقوا يعني. فالجواز ما صعب ولا حاجه يا جماعه. الجواز ما لو تبنى الى الله والله ده سهل جدا. ولو الاخوات تبوا الى الله والله ربنا يبعت لهم عرسان كل يوم عريس. تلاقي الاخت كل يوم واحد بيخبط على الباب وهي تختار بقى تشوف عايزه مين ومش عايزه مين. فيعني والله يا جماعه لو اخترنا الله سبحانه وتعالى فالجواز بقى صعب، بقى فعلا صعب جدا. انما الزنا سهل جدا. الزنا شغلانه حلال ب 200 جنيه تطلع روحك النقطه، شغلانه حرام وتقدم خمره وتعمل مش عارف 1000 جنيه يا سلام بقى على اللي بيشتري يتفرج. دي المشكله يا جماعه. لما بيحصل الموضوع ده بيبدا الناس تتحايل على ربنا بقى. ازاي؟ يعني مغنيه يا ست اللي انت بتعمليه ده حرام. حرام اللي انا بعمله ده؟ انا ما بقولش حاجه غير بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. الحرام اللي كده انتم متشددين ولا ايه يا ست؟ والله حرام. حرام تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم خلاص انا هلبس حته شرب كده والمكياج زي ما هو وفرقه رق وسقاط ورايا واقعد اقول يا حبيبي يا رسول الله. اهو بقى كده غنينا في الدين بقى. حد يقول حرام؟ اللي يقول حرام بقى يبقى المتشدد والارهابي والمتطرف. ده يا جماعه اسمه اللي بيضحك على ربنا. اصحاب السبت دول حطوا الشبك يوم الجمعه عشان يصطاد الحيتان يوم السبت ويلموه يوم الحد. يا جماعة اليهود لما عبدوا العجل ربنا ما عمل لهمش حاجة. اليهود لما اذوا موسى ربنا ما عمل لهمش حاجة. اليهود لما رفضوا دخول الارض المقدسة ربنا ما عمل لهمش حاجة. اما حطوا الشبك يوم الجمعة عشان يصطاد السمك يوم السبت عشان يشيلوه يوم الحد ربنا مسخهم قردة وكمازيل. فاهمين يا جماعة؟ فاهمين الرسالة؟ فاهمين المشكلة؟ فاهمين القضية يا جماعة؟ ما حدش عايز نضحك على ربنا سبحانه وتعالى. قضية ان احنا ما نضحكش على الله. يا جماعة يعني المعصية نفسها خفيفة، انما ان الانسان يضحك على ربنا سبحانه وتعالى، يعمل المعصية ويسميها باسم الطاعة، هي دي المشكلة يا جماعة، هي دي المشكلة. من ضمن الشبهات بتاعت انا كده كويس، او يعني استاذ انا كده كويس، او استاذة انا كده كويسة، من ضمن الشبهات بتاعتهم يقول لك ايه؟ يقول لك انا حياتي كلها لضربتي، انا حياتي كلها لتجارتي، ايه الحرام في كده؟ ايه الحرام في اللي انا بعمله ده؟ اول حاجة انا هسألك سؤال، اللي انت بتعمله ده لله؟ يعني لما تلاقي صاحبتك اول ورقة مذاكرة، تاني ورقة مذاكرة، تالت ورقة مذاكرة، اللي انت بتعمله ده لله؟ احنا عاملين يا جماعة في الموقف ده زي اللي متجوز واحدة وقاعد 24 ساعة برا البيت. يا اخي انت تعالى شوفني شوية، تعالى اديني فلوس، تعالى. يقول لها ده انا كل شغلي ده عشان، ده انا كل اللي بعمله ده عشانك، ده بس اصبر شوية بس وشوف انا عامل لك ايه. شوية يجي لها مكالمة، جوزك خد الفلوس اللي بيشتغل بيها وراح خطب واحدة وجاب لها شبكة. يا عم ده بيقولوا انك انت بتاخد الفلوس بتاعت الشغل دي لا عشاني ولا حاجة، طب اصبري معايا وشوف اعمل لك ايه. شوية الحق جوزك جاب لها شقة وفرش شقة. لا هو ده حالنا يا جماعة بالظبط يا جماعة. احنا قاعدين نقول بنشتغل لله بنشتغل لله، وكل اللي احنا بنعمله حقيقته عشان الدنيا. قال له يعني ما نذاكرش يعني؟ اديني كشفتكم اهو بقى يا عم يا متشددين انتوا بقى، انا عرفت حقيقتكم خلاص. ايه حقيقتنا بقى يا عم؟ انتوا انا كده كويس عندكم ديت، ابقى كويس اما اسيب الدنيا واقعد في الجامعه، اما اسيب الدنيا بقى واطلعها بالثلاثه وارجع اقعد لكم في الجامعه بقى استقطع فيه، انا كده بقيت كويس. لا والله يا جماعه، يا جماعه اسمعوا الحته دي لانها خطوره جدا ومهمه جدا. ابو هريرة من الصحابة الافاضل، تفرغ تماما للنبي عليه الصلاة والسلام، تفرغ قعد مع النبي لغاية ما مات، مرضاش يشتغل، كان بيقع من طوله جنب منبر رسول الله من الجوع وهو قادر يشتغل، بس ما هوش راضي يضيع دقيقة بعيد عن النبي. هو ده ساب الدنيا تماما. عبد الرحمن بن عوف من اول يوم هاجر فيه المدينة اول كلمة قالها ايه؟ دلوني على سوق المدينة، دلوني. وراح اشتغل وتاجر وتجارته اتسعت، يعني ما سابش الدنيا، بل كان من اسرى الاثرياء. مين اللي كان احسن؟ باجماع السلف، ده قضية سلف. مين اللي كان افضل في الصحابة؟ عبد الرحمن بن عوف ولا ابو هريرة؟ عبد الرحمن بن عوف ده من العشر المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف ده كان هيبقى الخليفة بعد سيدنا عمر، لولا ان هو تنازل عن الخلافة في مقابل ان هو اللي اختار الخليفة واختار سيدنا عثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف يا جماعة، عبد الرحمن بن عوف ده من شدة سخائه انه مرة طلع قافلة في عهد السيدة عائشة 700 بعير محملة باحمالها واقتابها واحلاسها لله، وزعها على المدينة والبلاد اللي جنب المدينة. مرة باع ارض ب40,000 دينار ووزعها على اهل البيت ووزعها على فقراء المسلمين. مرة لا ده هو بيموت نظر 50,000 دينار في سبيل الله، وعلى كل واحد من اهل باب 400 دينار. كان سيدنا عثمان بن عفان مليونير وكملياردير، وكمان قابل ال 400 دينار لانه كان شاهد بدر من عبد الرحمن بن عوف وقال ان مال عبد الرحمن بن عوف كله حلال فقط، فخد المال عشان ياكل بيه. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعه كان في السخاء اسطوره من الاساطير، لدرجه انهم قالوا ان اهل المدينه كلهم مشاركين لعبد الرحمن بن عوف في ماله. ثلث اهل المدينه مسلفهم فلوس، وثلث اهل المدينة هو اللي سدد ديونهم، والثلث الثالث قاعد يديهم عطاءات ومنح. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا غناه وتخيلوا سخاءه، ورغم كل ده تخيلوا زهده. مرة صايم وجه يفطر فبكى وقال ان مصعب كان خيرا مني، وحينما قتل في احد لم نجد له الا بردة ان غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وان غطينا بها رجلاه بدت رأسه، وان حمزة كان خيرا مني، وحينما قتل لم نجد له الا بردة نكفنه فيها. مرة هو جاي ياكل برضه بكى وما يبكيك يا ابا محمد، فقال ايه؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير قط. مش العيش ابو 15 قرش وبريد اللي احنا بناكله، ولا العيش ابو شلم حتى، ده حاجة اقل بكتير يعني، ولم يشبع من خبز الشعير قط. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعة، سيدة عائشة عرضت عليه ان هي ان هو يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض لما جه يموت رفض. ليه؟ لانه كان متفق مع عثمان بن مظعون ان هما هيدفنوا مع بعض جنب بعض في قبر واحد، فاثر الدفن جنب عثمان بن مظعون. شايفين فكر الاخرة؟ شايفين يا جماعة مين فيكم اللي بيفكر مين هيبقى صاحبه في القبر او هيدفن جنب مين في القبر؟ بل لما الخلافة عرضت عليه ذهب فيها وتنازل عنها. عبد الرحمن بن عوف اهو ده نموذج فذ اهو، فذ اهو، ساب الدنيا ما سابش الدنيا، كان ملياردير ما سابش اي حاجه، ولكن سخر الدنيا لاجل الدين. يعني ممكن وانت ما سبتش الدنيا

كان احد الاخوة يعني كان مرة بيقول افطار المساء وهو بيتفرج من البلكونة بتاعته فلقى ماتش كورة بيتلعب تحت. فاحد يتفرج على الماتش لغاية ما الشمس غابت حتى تورط بالحجاب. فكان هو بيحكي لي يعني بيقول انا كنت عايز انزل اطفق بسحن يعني. كان عايز ينزل يطير رقابيهم يعني. فمين فينا يا جماعة؟ مين فينا ربنا اغلى حاجة عنده في حياته؟ عايزين يا جماعة نبقى كده يا جماعة. عايزين يا جماعة يا جماعة انا لو تلاحظوا الدرس بتاع النهاردة كله فكرته ايه؟ كله فكرته اوعى تقول انت كويس. اوعى تبقى من الغافلين. الله في سورة الاعراف قال مرة المرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب بس لا يفقهون بها ولهم اعين بس لا يبصرون بها ولهم اذان بس لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الايه الغافلون. فجت الغفلة هنا بمعنى المعصية. في نفس السورة سورة الاعراف ربنا قال في اخرها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاطال بالليل والنهار ولا تكن من الغافلين. فجت الغفلة هنا بمعنى عدم فعل الطاعة. فالغفلة امتى الانسان يسمى غافل؟ اما يكون في خطر عظيم مش واخد باله منه لو بيعمل معصية او في مصلحة عظيمة وفرصة عظيمة مش عارف يقتنصها يبقى لو مقصر في الطاعة. يا جماعة الدين كبير يا جماعة. عشان كده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة لترك المعاصي وجنة لفعل الطاعات. يا جماعة الدين كبير. عايزين نبقى من اهل الطموح في الدين. يا جماعة الشيطان بيوسوس للعاصي ما بيوسوسش للغافل. لان العاصي الشيطان عايز يفضل عميه. انما الغافل ده لو الشيطان وسوس له وقعه في معصية ممكن ضميره يقلبه ويفوق. فانت ممكن الشيطان يسيبك كده. ماشي زي ما انت صلمصين زي ما انت حبيبي. زي ما انت ما تدوش. اصل لو انا وقعتك في معصية هتفوق وهتقول لا يمكن اعمل كده في حق الله وهتتوب. فالغافل ده يا جماعة الغافل ده قضيته اخطر من قضية العاصي كتير جدا. مش عايزين نبقى غافلين يا جماعة. الدين كبير والافاق واسعة وعايزين نطلع ورا الصور اللي احنا محبوسين وراه ونشوف الافاق الواسعة اللي احنا لسه مش عارفينها. عايزين يا جماعة افقنا يطلع في الدين ونبقاش من اهل الغفلة ونفهم ان دين ربنا كبير ويبقى حياتنا كلها من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة نبقى فعلا في حياة مع الله باستمرار. يعني قبل ان انصرف من مقامي هذا انا عايز اسألكم بس شوية اسئلة سريعة جدا. اول سؤال لو انت مت الوقت لو انت مت الوقت ايه الثغر اللي هيتفتح بموتك؟ يعني الشيخ محمد حسن ربنا يبارك في عمره يا رب لو مات الوقت يا جماعة كذا الف واحد هيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا انهم كانوا كل اسبوع بيروحوا يتشحنوا في مسجد التوحيد شحنة ايمانية وبعد كده يرجعوا تاني بقى الاسبوع ماشيين على مرام الله سبحانه وتعالى. فلو هو مات الوقت هتبقى مصيبة بالنسبة له. لو واحد بيصح خمسة صلاة الفجر ومات ممكن تروح عليهم الصلاة. لو واحد بيكفل اسر فقيرة ومات ممكن الاسر ما تحصل عندها مشكلة. لو انت مت ايه المشكلة اللي هتحصل؟ لو انت مت الوقت ايه القضية ايه الخسارة اللي هتحصل؟ مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. ايه الثغر اللي هيتفتح بموتك؟ ثاني سؤال يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى اذا جاء عمر بن الخطاب قال يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. ياه تخيل يا اخي تخيل كنت غريبا. انت يوم القيامة الاسلام هيقول عليك ايه؟ يا رب كان النادي كله فسق ومعاصي لغايه ما ده التزم نص شباب النادي التزم على ايديه. يا رب الشله بتاعت ده كلها التزمت على ايديه. يا رب كانت الشله بتاعت فلانه الفلانيه كلها متبرجات وكلهم لبسوا الخمار على ايديها. يا رب يا رب يوم القيامه الاسلام هيقول عنك ايه؟ هيقول عنك ايه؟ هتتوزن في انهي ميزان يوم القيامه؟ لا ده تاني سؤال. ده تالت سؤال يا جماعه عايز اقوله لك. لو انت رحت لدكتور كبير قوي ومشهور قالوا لك لا والله ده هو ثلاث شهور ما تعرف تدخل له لانه هو مشغول جدا هتقف على الباب تستنى ثلاث شهور عم يجي دورك. طب مستعد تفضل واقف على باب ربنا قد ايه؟ مستعد تفضل واقف على باب قد ايه؟ مستعد تفضل تجاهد وتتعب عشان ربنا يفتح لك الحصن ويدخلك قد ايه؟ مستعد تتعب عشان ربنا يتقبلك ويفتح عليك قد ايه؟ رابع سؤال منا يا جماعه اللي ممكن يقعد ست ساعات قدام النت الاف يشيط ولا يلعب جيم وما يقعدش ساعه على كتاب عقيده يتعلم دينه. منا اللي ممكن يقعد ثلاث ساعات قدام مباراتين ورا بعض وما يقعدش ساعه في درس ديني او يقعد ساعه يسمع شريط او يقعد ساعة يرى قرآن. منا اللي ممكن يستحمل 5 ساعات قدام مطلعية تلفزيون وما يستحملش 5 دقايق عبادة وطاعة. قال لك يبقى ايه يا جماعة؟ مستعد انك تستحمل عشان ربنا قد ايه؟ مستعد انك تتعب عشان الله يرضى عنك قد ايه؟ ده سؤال تاني من ضمن الاسئلة اللي احنا مش عايزين نمشي من هذا المقام لغاية ما نسألها. احنا يا جماعة مستعدين نسيب اي حاجة عشان اي حاجة الا عشان ربنا. الولد ممكن يسيب البنت لانه شاف الاجمل منها، والبنت ممكن تسيب الولد لان تقدم لها عريس احسن منه، والولد ممكن يسيب البنت لان ابوها رفضه، او ممكن يسيبه لان هو اتشكل معاها او انما تقول له سيبها عشان الله. كام واحد مننا ممكن يسيب اللي بيحبه عشان الله؟ كام واحد مننا ممكن مستعد تسيب ايه عشان الله؟ مستعد تسيب ايه عشان الله؟ قال لا. الانصار يا جماعة، نساء الانصار، لما تقول السيدة عائشة رحم الله نساء الانصار لما نزلت اية الحجاب شققنا مروطهن وعطجرنا بها. قال لا. يعني اول ما نزلت اية الحجاب اتقلب القمع والخمار كله في لحظة، كان ناس كله في لحظة. قال لا. والاخوات بيتكاسلوا ليه؟ عايزين نفتح افاقنا يا جماعة. الذكر اللي الرسول بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انت بتعمله؟ انت ترضى انك تبقى ميت بكل ما عند الميت من عفونة وجيشة القيام اللي الرسول قال شرف المؤمن. كم واحد فينا عنده هذا الشرف يا جماعة؟ صلاة الضحى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كل يوم الصبح عليك 360 صدقة لازم تقدمهم لربنا بعدد مفاصل جسمك. صلاة الضحى تقضي على 360 صدقة. مين فينا بيصليها يا جماعة؟ عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق. مستعد تعمل ايه عشان ربنا؟ ومستعد تسيب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ ادي الاسئله. ايه الصغر اللي هيتفتح بموتك؟ والاسلام هيقول عليك يوم القيامه ايه؟ ومستعد تتعب عشان الدين قد ايه؟ اخر سؤال بنساله في هذه الاسئله، مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ السؤال ده خطير جدا. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ مستعد تفضلي ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ سمعت ان في طبق فوق، في درس في المسجد هادي، في حجاب، خمار ولا نقاب؟ لا كفايه عليا اشار بس. يبقى في لحظة بنيجي فيها ونقول لربنا كفاية عليك كده يا رب، يعني ايه لغاية هنا وكفاية خلاص؟ ليه؟ خلاص اوامرك عادت بتتعارض مع شهواتي ورغباتي وراحتي، فالغاية كده وسلام عليكم. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغاية امتى؟ تكون بنتكلم النهاردة يا جماعة هذه الليلة عن حتة انا كده كويس، وما كنتش عايز اثبت ان احنا وحشين ابدا عشان نتعقد ولا والله يا جماعة، لا والله. انا بس ده بالعكس، ده النبي عليه بيقول لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليه، او فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. يبقى انما يا جماعة احنا عايزين بس نعيش مع قول الله هم درجات عند الله، هم درجات. عايزين احنا في انهي درجة؟ وهنفضل كده؟ وهنفضل ساكتين على نفسنا؟ وهنفضل في الغفلة اللي احنا فيها؟ وهنفضل بعاد عن الله كده لغاية امتى؟ وهنفضل صابرين عن طريق ربنا لغاية امتى؟ عايزين نبدأ ناخد قرار بقى. من الوقت ناخد القرار ده، ومن الوقت نعزم ان احنا نغير نفسنا، ومن الوقت نعزم ان حياتنا كلها تبقى طموح الى الله ورغبة الى الله وطاعة بعد طاعة. وكل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا يقرب من الله خطوة جديدة. بالنسبة للاخوة يعني اللي ممكن اول مرة معنا النهاردة، والاخوات اللي اول مرة معنا النهاردة، يعني اللي ابهجوا قلوبنا بحضورهم، واللي زودوا عدد الملائكة اللي معانا اللي بقالهم ساعة ونص قاعدين معانا، واللي فرحوا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات بدخلهم الجامع. يعني عايزين يا جماعة يعني لو واحد وقع في وسط الاسبوع في معصية او في ذنب قديم ما يتعقدش يا جماعة، ما يتعقدش. مش معنى الكلام ده ابدا انك لو وقعت في النص تتعقد، خليك اوعى الباب اللي ربنا فتحه لك والصلة اللي ربنا عملها بينك وبينه تقطعها ابدا، واوعى الحصن اللي ربنا دخله لك بعد ما كنت بره شياطين الانس والجن ممكن تفترسك وربنا امنك ودخلك، اوعى تخرج ابدا. عايزين يا جماعة يعني لو واحد مننا وقع يفضل صابر على الطريق، وهنتغير ان شاء الله. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اسلم سقيمة صدورنا، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. رب اهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم اعنا على انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نقطها وجلها حديث